بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والخمسون بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في باب فضل قيام الليل وشيء من أحكامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. في هذين الحديثين، حديثي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر ولو بواحدة. وفي الحديث الثاني: فإذا خشيت الصبح. في الرواية الأخرى: يصلي حتى يوتر من آخر الليل. صلاة الليل في تأمل أدلتها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: صلاة الليل المطلقة، وهذه لا حد لها في عددها، بل هي مثنى مثنى. وصلاة الليل مبدأها من قضاء صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، ولا حد لها في عدد ركعاتها. فقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر رضي الله عنه أقام الناس في زمنه يصلون التراويح 20 ركعة، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. ومعنى مثنى مثنى ثنتين ثنتين، فتكرارهما على جهة التثنية يفيد أنه لا حد لها، ويدل عليه قوله بعد ذلك: فإذا خفت الصبح أو خشيت الصبح، دل على أنها لا عدد لها. ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في موطئه أنه أدرك الناس في المدينة يصلونها 36 ركعة في رمضان، وهذا هؤلاء هم أولاد التابعين وأحفاد الصحابة، وعند مالك عمل المدينة معتبر في استدلاله. فصلاة الليل لا حد لها في العدد، ولا حد لها في الكثرة، مثنى مثنى. النوع الثاني من صلاة الليل صلاة التراويح، وهي صلاة جماعية تكون في ليالي رمضان، شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، وشرعها بفعله. فمن قوله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام أحمد وبعض أهل السنن: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وشرعها بفعله كما في الصحيحين: قام بهم ليلة ثم الثانية ثم الثالثة، ثم في الليلة الرابعة غص المسجد عن أهله ولم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض عليهم. فلما طلع الصبح خرج فصلى بهم صلاة الفجر، فلما انصرف حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فترك صلاته بهم جماعة أمنا من أن تفرض عليهم حتى مات. فلما مات أمن أن يفرض شيء بعد موته، لأن الشريعة قد كملت ونعمة الله بدينه قد تمت، حتى جمع عمر الناس عليها ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك عملا للمسلمين جيلا بعد جيل، لم يخالفهم فيه إلا الروافض. ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. النوع الثالث من صلاة الليل صلاة الوتر، وهي آكدها وأهمها وأفضلها، حتى صارت منة الله لنا ومد الله لنا في صلاة الوتر. والوتر وقته من انقضاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أقله ركعة، لقوله هاهنا في الحديث: فإذا خشيت الصبح فأوتر ولو بواحدة، دل على أن منتهى الوتر ما هو؟ طلوع الفجر لا بعد الفجر. وأقل الكمال 3 ركعات، ويوتر بخمس وبسبع وبتسع، وقد أوتر صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما يأتي في أحاديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، لم يدعها عليه الصلاة والسلام لا في حضره ولا في سفره، ولهذا شرع لنا قضاءها إذا لم نصلها من الليل. من مات عن حزبه فليصليه من النهار، لكن يصليه شفعا لا وتراء. وأكثر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام صلاة 3 ركعات بسلام واحد لا يجلس في الثانية، حيث نهانا أن يشابه الوتر صلاة المغرب. وصلاة المغرب تجلسون فيها في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، أما الوتر فإنه لا يجلس إلا في التشهد الأخير، صلاها 3 أو 5 أو 7، فإن صلاها 9 شرع له أن يجلس في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم بعدها. وصلاة الوتر هي الآكد، هي الآكد من صلاة الليل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك النجاري رضي الله عنه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يصف صلاته عليه الصلاة والسلام: لا تكاد تراه من الليل إلا وهو يصلي، ولا تكاد تراه إلا وهو نائم، يعني أنه يجمع بين النوم وبين الصلاة، يجمع عليه الصلاة والسلام بين النوم وبين الصلاة، لا تكاد تراه مصليا إلا رأيته، يقوله أنس رضي الله عنه، ولا تكاد تراه نائما إلا رأيته، ولا تكاد تراه من الشهر صائما إلا رأيته صائم، ولا رأيته مفطرا إلا رأيته مفطر صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه صلى من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وأفضل صلاته التي أخبر بها في آخره. وأما فعله فإنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعات قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. نعم. وعنها؟ وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل الوتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المخرج في الصحيحين تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن معلوما أنها تصف ما رأت وحضرت وشاهدت من صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوتر 3، وأنه يصلي 4، تقول ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا من حيث العدد. وثبت عنها أيضا أنه صلى 13 ركعة كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فقولها في رمضان ولا في غيره هذه ما شهدته في أكثر أحواله، وإلا صلى كما شهدت أنه صلى 13 ركعة. تصف صلاته عليه الصلاة والسلام تقول يصلي أربعا، أي 4 ركعات في تسليمتين، لا أنه يصليها كلها بسلام واحد، لأنه الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. من حسنهن أنه يوائم ويوازن بين صلاته، فركوعه نحو من قيامه، وسجوده نحو من قيامه، وكذا اعتداله منهما، حتى ظنت عائشة أنه نسي وأنه قرأ 30 آية في سجوده. فلا تسأل عن حسنهن، أي من حيث التطويل والقنوت، وطولهن، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة الليل طول القنوت كما يأتي. ثم يصلي 4، أي 2 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كما ذكرت في الأمر الأول. وهل هذه المفارقة لأن 4 الأولى غير 4 الثانية؟ محتمل، إنما في الجميع يطيل فيهن عليه الصلاة والسلام، يحسن فيهن صلاته وابتهاله ودعاءه ربه جل وعلا، ثم يصلي 3 يوترن له ما قد صلى، يوترن له ما قد صلى، ثم يرقد. ولما ذكرت له أنه أحيانا يرقد بيننا صلواته، ترقد يا رسول الله قبل أن توتر؟ قال إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذه خصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نام ولو استغرق بنومه لا ينتقض وضوءه، لأن قلبه لم ينم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تقوصر في فهمه، فظنوا أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، وهذا غلط، هذا الفهم غالط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لنا لا تزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وإنما ذكرت عائشة ما رأت من وصف صلاته في الأغلب، وهي التي ذكرت أنه صلى 13 ركعة كما يدل عليه حديث ابن عباس، وهو القائل صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. لكن هذه 11 ركعة يطيل فيهن جدا، حتى إن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما صليا معه فلم يطيقه، لم يطيق طول صلاته عليه الصلاة والسلام، حتى هم أمر سوء بالنسبة لهما أن يجلس ويتركاه يصلي وحده. ولهذا من أراد موافقة السنة في عدد صلاة الليل فليوافقها في كيفيتها فهو أولى، أما يوافق السنة وينقرها 11 ركعة ما تأخذ منه نص ساعة أو ساعة إلا ربع، لم يوافق السنة، إنما وافق العدد ولم يوافق الهيئة والكيفية. وأشنع من ذلك من يرى بدعية الزيادة على 11 ركعة، فإن هذا القول قول شاذ غريب لا توافقه سنته عليه الصلاة والسلام، ولا فقه الصحابة له، ولا عمل المسلمين عليه جيلا بعد جيل. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. في هذه الأحاديث الثلاثة، ففي حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ورقد، ليبين لنا في هديه أنه يعمر ليله بالصلاة. قد تجزع عينك أنت، قم صل، لا تقول لا من أمصلي إلا آخر الليل، كل الليل موضع لصلاة الليل. ونام عليه الصلاة والسلام، وأكثر صلاته في آخر الليل، بل كان لا ينام من الليل إلا قليلا. في حديث ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما، ابن مسعود صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فأطال القيام، أطال القنوت، والقنوت هو طول القيام، حتى هم ابن مسعود بأمر سوء، قيل ما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس، لم يطق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله حديث حذيفة أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. وين تبون صلى بصلاته؟ في البيت دخلوا عليه، ولا صلىها في خارج البيت؟ في خارج البيت، إما في المشربية لما اعتزل نساءه، أو في المسجد، أو كانوا معه في ما كانوا معه في السفر. قال فافتتح البقرة، والنبي قراءته مترسل صلى الله عليه وسلم، يعني على هدوء. فقال حذيفة فقلت في نفسي يركع بعد ماذا؟ بعد 100 آية، والصحابة يعدون الوقت بالآيات، كما مرنا في حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقلت كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال قدر قراءتي 50 آية. فالقوم يعدون بالقرآن وبآيه، جاوز النبي 100. يمني نفس حذيفة رضي الله عنه، قال يقسمها في ركعتين، يجعل البقرة في ركعتين، ومضى صلى الله عليه وسلم. قلت يجعلها في ركعة حتى أتم البقرة، فافتتح النساء عليه الصلاة والسلام فأتمها، ثم افتتح آل عمران. سمجزوا يا أخواني، ما هنا أربعات، وين الأربعة؟ ولا هنا ستات، ها يلا ناظر مصحفك وشف، ها خمس ونيف، خمس ونيف. يقول حذيفة لا يمر بآية تسبيح إلا سبح الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ الله منه، ولا بآية رحمة إلا سأل الله من فضله. اللهم صل وسلم عليه. هذه كلها في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. هم أن يجلس، وهذا ما فقهه الصحابة رضي الله عنهم من فعله. فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه قام عند الكعبة بالقرآن كله، بالقرآن كله في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، وهذا والله أعلم ليدرك زمانا فاضلا في مكان فاضل. فصلاة النبي ما يلحقها أحد إذا صلاها على هيئة صلاته، كيفية وهيئة وعددا. أما نأخذ العدد ونخلي الكيفية والهيئة، هذا ما هو فقه، هذا ليس بفقه، ولم يقله من محقق علماء الإسلام أحد. وما صلاته عليه الصلاة والسلام وقيامه وتهجده إلا أمران: تشريع من جهة، وشكر لله من جهة أخرى، وإلا فعله لن يطيقه أحد على جهة الدوام. ولهذا ما أفضل القيام، ها أفضل القيام وأفضل الصيام قيام نبينا صلى الله عليه وسلم وصيامه. طيب أفضل حتى من قيام نبي الله داود وصيامه؟ نقول نعم، لأن نبينا أفضل الأنبياء وأكملهم وأتقاهم وأخشاهم لله عليهم الصلاة والسلام. لكن من يطيق فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا فعل الشكر، شكر الله على ما أولاه به من نعمه، ومنها أنه ختم به المرسلين وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. علم من أمته أنهم لا يطيقون فعله، فأرشدهم إلى أن أفضل الصلاة في الليل وأفضل القيام والصيام إيش؟ صلاة نبي الله داود وقيام نبي الله داود، لأنه الفعل الذي يطيقونه ولا يطيقون أن يفعلوا فعله في صلاة الليل وفي إدامة الصيام، يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم، لما ينشغل به من أمور الناس وأحوالهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. في حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة في الليل، فقال: طول القنوت. إذن الليل أفضل ما يكون فيه الصلاة، وش يليه؟ يليه ذكر الله بقراءة القرآن والتسبيح والدعاء. من عجز عن الصلاة أو حصل له نوع إملال ينشغل بالقرآن وينشغل بالدعاء، ولو جمعها جميعا القرآن والدعاء جمعت مع الصلاة هذا أكمل. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة وأفضل الصيام، قال: أفضل أحب الأعمال إلى الله، أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، يصوم يوما ويفطر يوما، يعني شطر دهره وهو صائم، يصوم يوم يفطر يوم، هذا في النوافل غير الفرائض. وأفضل القيام قيام نبي الله داود، وهو أحب القيام إلى الله، هذا بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأتم والأفضل. كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نبي نحسبها الحين، شطر الليل من متى يبدأ الليل أنت؟ أي يبدأ الليل من غروب الشمس، متى ينتهي؟ إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر نصف الليل من غروب الشمس إلى منتصفه، ينام نصف الليل ويقوم كم؟ ثلثه، أي النصف الثاني. تحديدا لو قسمنا الليل أقسام ثلاث ثلاثة، قيام داود في النصف الثاني من الثلث الثاني مع النصف الأول من الثلث الثالث، تذا أو لغز ها؟ لا ما نبحطه السداس، هم من يزعون السداس علينا. أعيده يا الحماد. أي نعم، انقسم الليل ثلاث ثلاثة، النصف الأول من الليل الثلث الأول زائد نصف الثلث الثاني، صح؟ يعني ثلاثة أسداس حتى يرضى الخليفي. النصف الثاني يجعله صلى الله عليه وسلم يقوم الثلث الثاني في نصفه الثاني مع الثلث الأول مع النصف الأول من الثلث الثالث، يعني سدسين، هذا ثلث الليل. وينام سدسه، يعني النصف الثاني من الثلث الثالث الأخير ينامه. فصار قيام داود جامعا بين ماذا وماذا؟ بين جوف الليل وبين الثلث الأخير في نصفه الأول، وجمعه بين جوف الليل، لأن العبادة في جوف الليل أفضل لكونها وقت الغفلات، ولم يخيب ويضيع الثلث الأخير، فقام داود نصفه. هذا أحب العمل وأفضله. ففيه أنه بدأ ليله بالنوم وختمه بالنوم. ومرنا في آية ألف لام ميم تنزيل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال وأفضل الليل أفضل صلاة الليل ما كان إثر نوم، فيه المجاهدة، ودك بالمنام، ودك بالراحة، ودك بالدفء، وتقوم تتوضأ وتصلي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، جمعوا فناموا أول الليل ونام داود في آخره، اللهم صلي وسلم عليهم. إن لم يتيسر لك ذلك فلا أقل أن يكون صلاتك في آخر الليل، إن عجزت عن ذلك أوتر من أول الليل. إذا الحد الأدنى أن لا يفوت ليلك من غير وتر، أوترت في أوله في أوسطه في آخره فأنت على يمه على خير، وإنما التفاضل بعد ذلك في المسابقة. نعم، بعد ما نفتح المجال للأسئلة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وهذه الساعة التي في الليل لا يسألها عبد مسلم شيئا إلا أعطاه الله إياه هي وقت النزول الإلهي، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها ما أبهم في بعض، هي ساعة النزول الإلهي والتي تواتر فيها الحديث تواترا معنويا، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر يتعرض سبحانه لعباده ويتحنن لهم ويتلطف بهم، والشيطان يضرب القوافي والعقد على قوافينا يشغلنا عن هذه الساعة الفاضلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. الآن شروع في صلاته عليه الصلاة والسلام، فكان يفتتح الصلاة الليل بركعتين خفيفتين كالمهيئ نفسه لطول الصلاة، فتكون في أول الليل ركعتان خفيفتان، ثم قبل الفجر كذلك قبل صلاة الفجر في ركعتين خفيفتين هما راتبة الفجر، ثم بعد ذلك يطيل. وهاتان الركعتان الخفيفتان قالوا إن عائشة في حديثها لم يتجاوز النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أنها لم تذكر هاتين الركعتين الخفيفتين، لأنها ذكرت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يترن له ما قد صلى. وأهل السهر عساهم يقومون لصلاة الفجر، نعم، لكن أهل الليل لهم مع الليل شأن، يظهر ذلك على نومهم مبكرين، أما ليسهرون يعني كنا ما هو بعارفين من صلاة الليل إلا تحلة القسم، وعساهم يقومون يصلون الفجر مع المسلمين. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. رد الحديث ثانية يفهمه الأخوان. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره، الوجع معروف، غيره من انشغال، صلاها من النهار 12 ركعة، لأن وتره كم في الليل؟ 11 ركعة، وهذا سلوان لمن كان شأنه أن يصلي لكن نام أو تعب أو نسي أو ثقل فإنه يصليها من النهار شفعا لا وترا. 12 ركعة كم؟ ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، يعني كم تسليمة؟ 6 تسليمات. وهذا سلوان لتأكد صلاة الليل، والمتأكد هنا هي الوتر لا مطلق صلاة الليل، هي صلاة الوتر ويصليها شفعا. اللهم صلِّ وسلم عليه، والله أعلم. نعم يكفي. وش تقول؟ أي ترتيب؟ وش فيه؟ عطني السؤال. والسؤال وش هو؟ هذا السؤال فيه نقط، ما فيه سؤال. أي صح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. نعم. وش السؤال الآن؟ ما بعد جاء سؤال يا مسلم. لحظة الله يرضى عليكم، إذا أذنت لكم عطونا اللي عندكم حتى يكون مجلس العلم منضبط. سؤالك الرسول ما رتب القراءة، عطني قصدك، أبي قصدك، عطني إياه بلسانك. قصدي أنا أن السور، أن البقرة عمران، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النساء ثم رجع. صح؟ أنت الحين تسألني عن صح ولا تسألني عن قصدك؟ نعم قصدي أنا. أنا بعلمك عن اللي فهمته من سؤالك. السور مرتبة، البقرة ثم آل عمران ثم النساء. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. طيب. لماذا ما قرأها مرتبة؟ هذا سؤالك. زين ها الآن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع لما صلى بالبقرة ففرغ منها وافتتح النساء، ففرغ منها وافتتح آل عمران، دلالة على أمور أنك لك أن تقرأ من القرآن ما شئت، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه. ودليل آخر على أن التنكيس ليس في السور، لأنه قدم سورة ماذا على ماذا؟ النساء على آل عمران. التنكيس ليس في السور، وإنما التنكيس المنهي عنه في قول ابن مسعود نكس الله من نكس كلامه، التنكيس في الآيات، تقرأ آخر آية ثم اللي قبلها ثم اللي قبلها، فتخل في سياق الآية وتحرفها عن معناها. أما تقديم سورة على سورة ليس تنكيسا. وضحت؟ هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ناشئة الليل هو أن تنشئ الصلاة من أثناء الليل، أي بعد نوم، بعد نوم لك، هذا هي ناشئة الليل، كما يدل عليها قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أي نعم، والله أعلم. سم أردنا شقرة ورد الله ضرمة، أردنا غيرك وجيت أنت، ما يخالف، عطنا اللي عندك، عطنا اللي عندك، ما يخالف، اسأل. إيه؟ هل يشرع له أن يوتر؟ جزاك الله خير، هذا السؤال مهم. المسافر إذا سافر وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وكذلك إذا جاءت الأمطار وظننا بالله كريم فنزلت الأمطار الهاطلة وجمعنا بين ماذا وماذا؟ بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فما بعد العشاء لك أن تصلي فيه من الليل ما شئت ولو كان في وقت المغرب، لأن وقت الوتر متى يبدأ؟ من انقضاء صلاة العشاء، وقد أديت العشاء فرضا كما أذن الله لك بهذا الجمع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.